حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. عليا كده لا مترستق والانبساط لازق لي لازق ده ما صدق ليه بزمزق جاي نحني لو حتى كل الدنيا بتحدى ايه اليوم الحلو ده على الليله جاي محلو الواحد متدلع هنولع الدنيا رقص ما خلاص يا نحس بتودع يا ملعلع الليله جاي محلو الواحد متدلع هنولع الدنيا رقص ما خلاص يا نحس بتودع في شياكه باداء راسي والوش في تناكه تلاقه اعصابي بارده ومش ناقصني ولا حاجه اليوم الحلو ده مهرجانات دوت كوم.